بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، كما نسأله جل وعلا أن يخلص لنا ولكم القول والعمل، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظ لغير الله عز وجل. بين يدي الدرس يا إخوة كلمة: ذكرنا في الدرس الماضي شيئا عن الاستقامة، وذكرنا معناها وبعض الفوائد المترتبة على الاستقامة، وقلنا إن الاستقامة المراد بها هي الاستقامة على دين الله عز وجل، على المنهج القويم الذي يصل به العبد إلى رضوان الله جل وعلا. وبقي بعض الأدلة على فضل الاستقامة والثمرة المترتبة عليها، وقد ذكرنا فيما سبق قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يكسبون. هذه آية، واسمعوا آية أخرى ورد فيها الفضل العظيم الذي رتبه الله عز وجل على الاستقامة، فضل عظيم ونتائج طيبة رتبها الله على الاستقامة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الاستقامة يا إخوة، الثمرة المترتبة عليها: تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني ليس عليكم خوف ولا حزن في الدنيا وكذلك الآخرة، يعني هم في أمان، في أمن وأمان. من هم؟ أهل الاستقامة. لكن معشر المؤمنين، الاستقامة ليست بالتحلي ولا بالتمني، حتى الاستقامة هي ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني ما استقر في القلب من الإيمان وصدقه العمل الصالح الذي تترجمه الجوارح، لأن ما في القلب أمر خفي يا إخوة لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، لكن إذا كانت الأوامر التي تصدر من القلب إلى الجوارح أعمالا صالحة وأوامر صالحة مفيدة، كان ذلك دليلا على وجود الخير في القلب والنور والحياة التي جعل الله عز وجل الاستقامة سببا لها. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثم ماذا؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. توعدون متى؟ في الدنيا، توعدون بها في القرآن وفي السنة. نحن لا نعلم أن هناك جنة ولا نار إلا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه الأمور يا إخوة من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولا شك ولا ريب في وجود الجنة والنار، ولا شك ولا ريب في أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين: فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ما في وسط، ما في وسط يا إخوة. فريق إلى الجنة إذا حكم الله عز وجل بين الخلائق يوم القيامة انقسم الناس إلى فريقين: فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ما في وسط. ولهذا يقول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بس ما في غيره. إما يوم القيامة إما أن تبيض وجوه وإما أن يبيض وجهك أيها الإنسان أو يسود. فإن كنت من أهل الاستقامة فإن الله عز وجل سيبيض وجهك يوم القيامة لأنك تفرح بوضع الكتاب في اليمين ويسرك ذلك ويتهلل وجهك بالسرور والفرح. وإن كنت والعياذ بالله لست من أهل الاستقامة فإن الوجه سيسود من الحزن والضيق والهوان والعياذ بالله. أيضا يقول الله عز وجل في هذا الباب وأما الذي نعم يقول الله عز وجل يوم يأتي يعني يوم القيامة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يعني من من بني آدم ومن الجن كذلك. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هنا أهل الشقاء والعياذ بالله. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. ونكتفي بهذا القدر بالنسبة لما يتعلق بالاستقامة ونكمل إن شاء الله فيما يأتي من زياد. ما هو فيه ولا فيه محمد عجيب. إذن الناس ينقسمون إلى فريقين, فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير, ما في يعني وسط. وهذا الأمر كما قلنا لكم إنما يعود إلى وجود الإيمان وعدم وجود الإيمان. ولهذا يقول الله عز وجل وأن لو استقاموا يعني الخلائق وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ماء غدق يا إخوة, كيف ماء غدق؟ يعني ماء دائما طيب عذب. ولهذا ذكر الله عز وجل الأنهار التي تكون في الجنة أعدها لمن؟ أعدها لأهل الاستقامة. قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن يعني غير متغير الطعم, طعمه طيب. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الجنة فيها أربعة أصناف من الأنهار, أربعة أصناف أنهار من ماذا؟ من الماء, وأنهار من اللبن, وأنهار من خمر لذة للشاربين ليس كخمر الدنيا, وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفى. يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكنها لمن؟ لكنها للمتقين, لكنها لأولياء الله. لأن الإنسان يا إخوة إما أن يكون وليا لله وليا للشيطان. الإنسان إما أن يكون وليا لله أو وليا للشيطان. فإن كان مؤمنا تقيا عاملا بما أوجب الله بما أمر الله عز وجل وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام فهو ولي لله عز وجل. وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم أولياء الله. والإنسان يعرف نفسه، هل هو وليا لله أو وليا للشيطان؟ فإن كان وليا لله تقيا مؤمنا فليحمد الله عز وجل على ذلك، وليسأل الله المزيد، يسأل الله المزيد. وإذا لم يكن كذلك فلينتبه لنفسه، إذا لم يكن كذلك فلينتبه لنفسه، فإن هذه الحياة ستنتهي، هذه الحياة ستنتهي. لا يمكن أن يكون الإنسان خالدا في الدنيا إلى يوم القيامة، مستحيل، لأن هذه الدنيا ممر يمر عليها الإنسان ويذهب إلى أين؟ إلى الآخرة. وأول منازل الآخرة القبر، لأن القبر يا إخوة إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله، حسب عمل الإنسان وما تقتضي رحمة الله عز وجل. طيب، إذن هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله عز وجل يا إخوة قال عن هؤلاء في الحديث القدسي، قال عن هؤلاء أولياء الله عز وجل، قال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أو ما تقرب إلي، يقول الله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. يعني أول ما تتقرب به إلى الله بالفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن النوافل فيها خير كثير. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا إله إلا الله، كل هذه الفوائد نعم، كل هذه العظائم نعم، لكنها لمن؟ لأولياء الله عز وجل، أصحاب الإيمان وأهل التقوى. هؤلاء هم الذين يحصل لهم هذا الخير العظيم. طيب، ما الذي يمنع الإنسان يا إخوة من أن يحصل على هذا الخير؟ ما الذي يمنعه؟ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. الله عز وجل يا إخوة يقول عن النفس: إن النفس لأمارة بالسوء. صحيح. والنفوس يا إخوة، نفوس الناس على ثلاث أقسام: نفس أمارة بالسوء، وهذا هو الغالب على النفوس، لأن السوء يوافق الشهوة. نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا وقع في الخطأ، ونفس أوابة رجاعة إلى الله عز وجل، وهذه نفس المؤمن. إذن النفس عدو لدود للإنسان والشيطان. الله يقول عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سبحان الله، كثير من الناس يا إخوة، كثير من الناس عبد للشيطان في هذا العصر. ترون أن بعض الناس لا يصلي، هذا ولي لله ولي للشيطان، ولي لمن؟ للشيطان. طيب، يسمع الأغاني والموسيقى، ولي لمن؟ للشيطان، يدخن وليد الشيطان، يتعامل بالمحرمات الخمر والمسكرات والمخدرات وليد الشيطان. كثير من الناس على هذه الحال. ولذلك يا إخوة تعرفون صاحب الإيمان والتقوى من غيره من لمحات وجهه، من قسمات الوجه تعرفونه. ولهذا يقول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يعرف الإنسان صاحب الطاعة صاحب التقوى صاحب الاستقامة وصاحب الولاية من وجهه، من قسمات وجهه. إذن الشيطان عدو للإنسان. كيف الإنسان يا إخوة العاقل الكيس الفطن كيف يتبع الشيطان ويكون وليا للشيطان وهو يعلم أنه عدوه؟ لو أن إنسان عدو لك لا يريد لك الخير، إنسان عدو شديد العداوة لك لا يريد لك الخير، هل تثق به؟ هل تصادقه؟ هل تذهب معه؟ أبدا. قد يضع لك السم في العسل وأنت لا تعلم. لكن عداوة الشيطان أضعاف أضعاف عداوة بني الإنسان. لماذا؟ لأن عداوة الشيطان وطاعة الشيطان والولاية للشيطان يعذب بها الإنسان في الآخرة عذابا شديدا، عذاب شديد. يا إخوة اسمعوا، نار جهنم، نار جهنم التي أعدت للعصاة أعدت للكفار أعدت للمنافقين، نار جهنم هذه لو أن إنسان تصور عذابها وهوانها وشدتها لما عصى الله عز وجل في لحظة واحدة. ما يمكن أن يعصي الله عز وجل لو تصور العذاب. لكن بقي كثير من الإنسان في غفلة عن هذه الأمور، إما جهلا أو العياذ بالله اتباعا للشهوات. طيب اسمعوا، اسمعوا نار الآخرة التي يعذب بها العصاة والكفار والمنافقون، اسمعوها. قال الله عز وجل في القرآن أفرأيتم النار التي تورون، النار في الدنيا التي تورون يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها، ها جعلناها ماذا؟ من يكمل؟ من يكمل؟ ما حد يحفظ؟ القرآن تحفظون أنتم. نحن جعلناها تذكرة، بس تذكرة، تذكرة لماذا؟ تذكرة ومتاعا للمقيمين. هذه فائدة نار الدنيا، يعني تذكرنا بنار الآخرة فقط، تذكير تذكير فقط، ومتاعا للمقيمين يعني للطهي والطبخ وما إلى ذلك. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن ناركم هذه يعني نار الدنيا تساوي جزء واحد من 70 جزء في الحرارة، جزء واحد من 70 جزء. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنها لا كافية، يعني نار الدنيا كافية في الإحراق. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يعني قسم من الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها، يعني 69 جزء. طيب يا إخوة نار الدنيا هذه يستطيع الإنسان يدخلها بس دقيقة واحدة؟ ها؟ طيب كيف؟ كيف نحن يا إخوة، نحن العقلاء، نحن المسلمين، لماذا نبخل على أنفسنا بالأعمال الصالحة؟ لماذا نبخل على أنفسنا باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام بالعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية؟ لماذا؟ أليس هذا من تسويف الشيطان وتسويله وإغرائه وتضييعه؟ نعم، إن الشيطان لكم عدو، صدق الله العظيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب السعير. طيب إذن هذا بالنسبة للولاية لله عز وجل. إذن الولاية لله عز وجل من ثمرات الاستقامة على دين الله عز وجل. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ها، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من كان الله عز وجل وليه فإنه محفوظ، وإنه لا يمكن أن يضره شيء في الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، سواء كانت الولاية هنا لله من الله عز وجل للمؤمنين، أو كانت الولاية هنا للملائكة، لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طيب، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني هذا العمل كله وهذا الفضل كله إنما هو تفضل من الله جل وعلا، لأن الله يا إخوة لا يجب عليه شيء من حقوق العباد، وإنما تفضلا وإحسانا وتكرما منه جل وعلا. تكرم، اسمعوا هذا الحديث. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ألا أخبرك بحق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. يعني العباد لهم حق على الله، والله له حق على العباد. ألا أخبرك بحق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة حق لله، وهي الذل والخضوع له جل وعلا، وهي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. طيب يا إخوان، إذن الشرك يحبط الأعمال، الشرك يقضي على العبادة. حتى لو أن الإنسان يعبد الله عز وجل ليلا ونهارا ثم أشرك بالله عز وجل، فإن الشرك يقضي على الأعمال الصالحة كلها. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك، يعني إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن أشركت، يعني جعلت مع الله شريكا في العبادة، أو صرفت العبادة كلها لغير الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك يحبط الأعمال. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا، يعني الكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة، عرفتم العبادة؟ الخضوع والتذلل لله عز وجل، وفي الاصطلاح كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، ما هو الشرك الذي يحبط الأعمال ويقضي عليها؟ الشرك الذي يحبط الأعمال هو الشرك الأكبر، هو الذي يحبط العمل. لماذا؟ لأنه ينافي التوحيد، والشرك الأكبر له صور كثيرة، الشرك الأكبر له صور كثيرة، منها السجود للأصنام والأوثان، ومنها الطلب من الأموات والصالحين أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ومنها ومن هذه الصور أيضا الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، كل هذا من الشرك الأكبر الذي يحبط الأعمال، يحبط العمل. ولهذا أخبر الله عز وجل أن المشركين خالدون في النار، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله ها فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك يحبط العمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله انتبهوا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سبحان الله، هذا منتهى العدل، هذا منتهى العدل من الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني إذا مات الإنسان ولقي الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، فإن الله عز وجل لا يعذبه. لكنه ليس هذا من الواجبات، أن الأمر هذا الأمر واجب على الله عز وجل، وإنما هو تكرم وإحسان وفضل، تكرم وإحسان وفضل من الله جل وعلا. وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله ألا أبشر الناس أخبرهم يعني بذلك؟ قال إذن يتكلوا، يعني لو أخبرتهم بهذا الأمر يتكلون على العمل الصالح، والعمل الصالح لا يتكل عليه، لكن الإنسان يعمل لله عز وجل والقبول إليه، والله كريم والكريم لا يرد من قصد بابه، الكريم لا يرد من قصد بابه. طيب، إذن هذا يا إخوة شيئا من الولاية والاستقامة لله عز وجل. طيب يا إخوان، ما هي أسباب الاستقامة؟ يعني نحن الآن نريد الاستقامة، لكن نريد الاستقامة على دين الله، لكن ما هي؟ أولا عرفنا الاستقامة هي العمل بشريعة الإسلام قولا وعملا واعتقادا، العمل بشريعة الإسلام قولا وعملا واعتقادا، هذا المراد يعني حقيقة الاستقامة في الأصل. طيب، إذا كان الأمر كذلك، ما هو السبب، ما هي الأسباب التي نحصل بها على الاستقامة؟ أولا من الأسباب يا إخوة جهاد النفس، يكون الإنسان مع نفسه على جهاد أو في جهاد شديد، يراقبها مراقبة عظيمة شديدة، ينظر في تقصيرها وينظر في غفلتها وينظر فيما تعمل من المحرمات وما تقصر فيه من الواجبات، يراقبها مراقبة شديدة، يقف في طريقها ويمنعها من الخطأ ويمنعها من الزلل. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان إن شاء الله سيجد خيرا، لأن العقل الصحيح عادة يتفق مع النقل الصحيح، النقل العقل السليم من الآفات والأمراض يتفق مع النقل الصحيح. ثانيا صحبة الأخيار، يعني تصحب الأخيار والصالحين وأهل التقوى والدين، لأنهم يعينوك على نفسك الأمارة بالسوء، ويعينونك على الشيطان الذي لا يريد خيرا لك، يعني يذكرون الإنسان إذا نسي وينبهونه إذا غفل، أهل الصلاح. ولهذا يقول الشاعر: وإذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد مع الردي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل بايع المسك، إما أن يحليك، إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يذيك بريحه، وإما أن يحرق ثيابك. صحبة الأخيار، صحبة الصالحين. ومن أسباب الاستقامة أن يخلو الإنسان بنفسه ويفكر في المصير ويفكر في العاقبة، يفكر، لأنك إذا فكرت في العاقبة وأن هذه الدنيا ليست مقرا لأحد، وأن المقر الحقيقي هو الآخرة، وأن الإنسان عبد، وأن العبد له معبود، إذا فكر الإنسان وفكر كذلك الإنسان في ابتداء حياته وأن الله خلقه من لا شيء ونفخ فيه الروح وصوره في أحسن صورة، إذا الإنسان فكر في هذه الأمور فإنه إن شاء الله سيعود إلى الله، حتى ولو كان مقصرا يعود إلى الله عز وجل، لأن هذه الأمور مما تحيا بها القلوب. من أيضا أسباب الاستقامة البعد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم، لأن ذلك مما يقسي القلوب، والقلب إذا قسى صار كالحجارة أو أشد قسوة، فيبتعد عن هذه الأمور. أيضا من أسباب الاستقامة البعد عن أكل المال الحرام، لأن أكل المال الحرام خطر على الإنسان، لا تستجاب لأكل الحرام دعوة والعياذ بالله، ولا يعني يعيش سعيدا في الآخرة ويكون شقيا في الدنيا، لأنه والعياذ بالله يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما، فليس من أهل الاستقامة. والأسباب في هذا كثيرة جدا يا إخوة، لكن على الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن يعلم علم اليقين أنه لا يحصل له في الآخرة إلا ما يقدمه لنفسه في الدنيا من الأعمال الصالحة. لا شك أن رحمة الله واسعة، لكنه شديد العقاب جل وعلا. والأعمال يا إخوة تنقسم إلى ثلاث أقسام: الأعمال يعني ظلم النفس، ظلم النفس بالأعمال السيئة ينقسم إلى ثلاث أقسام: صغائر، يعني من صغائر الذنوب والآثام، وهذه تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالأعمال الصالحة، يعني صغائر الذنوب تكفر باجتناب الكبائر، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك تكفر بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالأعمال الصالحة تكفر الصغائر. القسم الثاني الكفر، وهذا لا يكفر إلا بالتوبة، وإذا مات الإنسان على الكفر والشرك فإنه يخلد في النار، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث كبائر الذنوب التي دون الكفر، يعني لا تبلغ درجة الكفر لكنها دون الكفر، هذه أيضا لا تكفر إلا بالتوبة والاستغفار، تكفر بالتوبة والاستغفار. لكن الإنسان إذا مات وهو غير تائب من الكبيرة، إذا كانت من كبائر الذنوب، فإنه تحت مشيئة الله، عندنا نحن أهل السنة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما كان دون الشرك. فعقيدتنا نحن أهل السنة أن من مات على الكبيرة لا يخلد في النار، وإنما هو تحت المشيئة. لكن بعض المبتدعة يقول إنه مخلد في النار، وبعضهم يقول إنه في منزلة بين المنزلتين، لا في الجنة ولا في النار، وكل هذا معتقد فاسد، كل هذا معتقد مفاسد يخالف النصوص الشرعية. فالذي يموت على الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل. لكن يا إخوة أنا أسأل وأقول، ما الذي يحمل الإنسان على أن يظلم نفسه بالمعاصي الكبائر والكفر والصغائر؟ لماذا يظلم نفسه؟ ألا يعلم أن الشرك ظلم عظيم؟ الله عز وجل يقول يا بني عن لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله عز وجل أن أذاك الحديث السابق، أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث القدسي قال الله عز وجل فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا. فالظلم حرمه الله على نفسه وحرمه الله على عباده، فكيف بظلم النفس؟ كيف بظلم النفس؟ العلماء يا إخوة يقولون البخل ينقسم إلى قسمين، بخل بالمال وبخل بالأعمال. والبخل بالأعمال أعظم بكثير وكثير من البخل بالمال، لا شك أن البخل بالمال قبيح وأنه مذموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من البخل. لكن البخل بالأعمال أشد قبحا. لماذا؟ لأن نتيجته العذاب في الآخرة والخزي والندامة يوم القيامة. كيف الإنسان يظلم نفسه بالمعاصي والتقصير وتكون النتيجة في النهاية العذاب والنار والعياذ بالله التي وعدها الله عز وجل أمثال هؤلاء؟ طيب يا إخوة، هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذه الأمسية، وندع ما بقي من الوقت للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء والنفاق وسائر الأمراض، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لا مبتدعين، وأن يحشرنا في لوائه صلى الله عليه وسلم يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.